مستحيل، ولو سمعوا ما استجابوا له. ويوم القيامة يكفرون بشرك، ولا ينبئك مثل خبير. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. إذن يا إخواني تنبهوا لهذا، وأنتم الآن والحمد لله أكرمكم الله بزيارة هذا البيت المبارك الطاهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج هذا البيت، ولم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه فيوم لا يثمه. فصححوا رحمكم الله عقائدكم، وادعوا إخوانكم الذين هم هنا وبينوا لهم الحق، وأعلموهم أن أصحاب هذه الأضرحة أنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم كشف ضر ولا جلب نفع، ولا يملكون لأحد الموت ولا حياة ولا نشورا، وإنما النافع الضار هو الله جل وعلا. فما عليك إلا أن ترفع يديك إليه سبحانه وتعالى، ترفع أقصى براعة إليه وتسأله من فضله: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب اعف عني، تجاوز عن سيئاتي، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ولكن وشهادة لا إله إلا الله لها فضل عظيم، لأنها أعظم كلمة، ولأنها أيضا هي الفارق بين الكفر والإيمان، ولأنها تعدل وترجح بجميع المخلوقات. ولهذا لما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني السماوات السبع بما فيها من الملائكة والعمار، والملائكة في السماء فيها خلق هائل، عدد كبير من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. لهذا جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم، أو قال شبر، إلا عليه ملك رافع أو ساجد أو قائم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به ليلة الإسراء وطلع إلى السماء السابعة، صعد إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا فيها البيت المعمور، وإذا يدخله من الملائكة كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليه، يعني ما عاد يعودوا مرة ثانية. من هنا تعلم كثرة عدد، يعني كثرة الملائكة عليهم السلام في السماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، أي كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة ما لفهن لا إله إلا الله، هذه الكلمة ترجع بهذه المخلوقات، لكن لا بد أن يقولها الإنسان عن علم ويقين وبصيرة وإخلاص ومعرفة وقبول وانقياد. لأن معنى لا إله نافيا جميع المعبودات، وقولك إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، هذا هو معنى هذه الكلمة. وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني تشهد شهادة الحق، شهادة حق ويقين وإخلاص وصدق أنه لا معبود بحق إلا الله. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. لهذا جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ في مكة هذا المكان الطاهر المبارك 10 سنين يدعو إلى أي شيء؟ إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد 10 سنين. فلما استقرت العقيدة في نفوس من أراد الله لهم الهداية شرع أسري به عليه الصلاة والسلام من هذا المكان الطاهر المبارك إلى البيت المقدس. جاءه جبرائيل عليه السلام معه البراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه، يعني حافر يده ورجله يضعها عند منتهى شوفه، عند منتهى طرفه. ووصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك، صلى فيه عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس. وأما الأنبياء والرسل، وأما الرسل عليه الصلاة والسلام، أما الأنبياء في تلك الليلة، ثم عرج به إلى السماء، فصحبة جبرائيل عليه السلام. فلما وصلوا إلى السماء الدنيا استفتح جبرائيل، فقيل من؟ قالت له حرس السماء، من؟ قال جبرائيل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أوقد أوحي إليك؟ قال نعم. فتح الباب ورحبوا به، فإذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا في السماء الدنيا أبونا آدم عليه السلام، وإذا عن يمينه أسودة، وعن عن يساره أسودة، فإذا نظر إلى يمينه ضحك، وإذا نظر إلى شماله بكى. فسألت جبر فرحة، سلمت عليه ورحب بي وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: فسألت جبرائيل عن الأسودة التي عن يمينه وعن شماله، فقال: هذه نسمات بني، فمن يمينهم أهل الخير، إذا نظر إليهم فرح واستبشر وضحك، وإذا نظر إلى من على شماله وهم أهل الشر والعياذ بالله وأهل النار بكى وحزن. ثم استفتح إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى جاوز 7 طباق عليه الصلاة والسلام، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وانتهى أيضا فوق ذلك إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. وأوحى الله له وشرع الله فرض الله عليه فيما فرض 50 صلاة، 50 صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فنزلت. وكان في صعوده التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة، موسى بن عمران كريم الرحمن، وجاء وهو نازل ومر عليه، فقال: ما فرض الله عليك؟ قال: قلت 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع هذا، ارجع إلى ربك وسأل التخفيف. قال: فشاورت جبرائيل، فقال: إن شئت. فرجعت إلى الله عز وجل وسألته التخفيف، فوضع عني 5. ثم رجعت إلى موسى فقال: أرجع. فرجعت إلى ربي، فلم أزل أتردد بين ربي وموسى، بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى صارت 5. أتيت إلى موسى فقلت: فرض علي 5. قال: أرجع إلى ربك وسأل التخفيف. قال: استحييت من ربي. فلما نزل عليه الصلاة والسلام نادى مناد من السماء أن خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. الحسنة ما يبدل القول لدي، الحسنة بعشر أمثالها. فالحمد لله رب العالمين، إذا صلى الإنسان كان يصلي 10 صلوات، هذا فضل من الله جل وعلا. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. ولهذا يقول بعض أهل العلم: خاب وخسر من غلبت آحاده عشرات، يعني من غلبت السيئات الحسنات فقد غاب خاب وخسر. وفي اليوم الثاني نزل جبرائيل وأما النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كيف يصلي، فصلى به الصبح، فصلى به الصبح بعد ما طلع الفجر، هذا في اليوم الأول، والظهر حينما مالت الشمس، والعصر حينما كان ظل كل شيء مثله، والمغرب حينما غربت الشمس، والعشاء حينما غاب الشفق. وفي اليوم الثاني صلى به الصبح قبل طلوع الفجر، قبل طلوع، صلى به الصبح قبل طلوع الشمس، يعني متأخر جدا، وصلى به الظهر حينما كان ظل كل شيء مثله، صلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى به العشاء حينما جاء ثلث الليل أو نصف الليل، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. فعبادة هذا شأنها، فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، جميع التكاليف كلها شرعت في الأرض، لكن الصلاة لعظم شأنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة فوق، وكان فرضها بدون واسطة، تكاليف تفرض على الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة جبرائيل، إما من القرآن أو بالسنة، والصلاة بدون واسطة، الله جل وعلا كلم نبيه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة بلد. والمعلم في كيفيتها جبرائيل، هذا كله يدل على عناية، على العناية بهذا الركن العظيم. إذن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها جحدا لوجوبها فقد كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تكاسلا وتهاونا كفر في أصح قول أهل العلم، قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل المتفق على جلالته أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة أيها الأحباب أمرها عظيم، وفيها أيضا أجر عظيم، من تركها جحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا دعي إليها، فإن أصر واستكبر يدعى إليها 3 أيام، فإن أصر واستكبر قتل مرتدا في أصح قولي أهل العلم. إذن يتعين على العبد المحافظة عليها والعناية بشروطها وأركانها وواجباتها ومسنوناتها، وأن يؤديها الرجل المسلم في جماعة المسلمين في المساجد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في درس أوضح لكم ذلك بالتفصيل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا واستجابوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذه هي الزكاة، وهي قرينة للصلاة في كثير من المواضع في القرآن الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فرضية الزكاة ووجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة. من تركها جحدا لوجوبها كفر، ومن تركها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر، يعزره الإمام، يأخذها الإمام منه ويعزره ويؤدبه. وهي تجب أي الزكاة في أربعة أصناف من المال: في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر وبلغت نصابا، إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، يعني السائمة معنى ترعى. الثاني الخارج من الأرض كالحبوب والثمار إذا بلغت نصابة. الثالث عروة التجارة، وهو ما يعد للبيع والشراء من البضائع كالملابس، السيارات والأراض المعدة للتجارة، والأطعمة المعدة للتجارة للبيع والشراء. الرابع النقدين: الذهب والفضة. قد قال الله عز وجل في كتابه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولهذا جاء في حديث الزكاة الطويل: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتنهشه بأفواهها، يعني تدعس بأرجلها وتعضه بأفواهها. كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها، يعني تروح وتجي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم كان يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال ذلك أيضا في البقر والغنم، وقال في الذهب: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح صفائح من نار، صفح ثم أحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالأمر عظيم أيها الإخوان، المال نعمة لمن أخذه بحق وأعطاه بحق. ولهذا جاء في القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الآية الأخرى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولهذا إذا وضع في قبره يأتيه شجاع أقرع والعياذ بالله، يعني حية ذكر طائر السم أصلع الرأس من شدة السم والعياذ بالله، فيأخذه بلهجمتيه أي بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا مالك أنا كنزك. يا إخوان، الله جل وعلا قادر على إغناء الجميع وقادر على إبقاء الجميع. والله جل وعلا قسم بين الناس معائشهم كما قسم بينهم أخلاقهم. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولهذا قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآية الأخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله جل جلاله ابتلاك بالمال، أنعم عليك وفي الوقت نفسه ابتلاك، هل تخرج حقوقه وتستعمل فيما يرضي الله عز وجل أو تبخل بحقوقه؟ أعطاك الكثير وطلب منك القليل، أعطاك في كل أعطاك المال الكثير وطلب منك من كل 100 2.5، يعني كل 40 ريال ريال، كل 40 جنيه جنيه. هل تبخل أو تجود نفسك؟ فإن بخلت فالله توعدك بالعقوبة التي سمعتم بعضا منها، وإن طابت نفسك زكى مالك ونما ولك من الله الأجر والمثوبة. فأنت مثاب على فعلك للطاعات، على إخراج الواجبات. ولهذا جاء في الحديث صحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. فإذن أدائك للواجبات فيها أجر عظيم، فإذا أديت الواجب امتثلت أمر الله وسلمت من الإثم وكسبت الأجر. فإياك يا عبد الله أن تبخل، وهذه أمانة. الله جل وعلا ائتمنك على مالك، ما حد يدري كم عندك، ولا عند فلان ولا عند فلان ولا عندي ولا عند عمر ولا عند زيد، هذه أمانة. لو تقول زكيت قلنا صح، لا ندري، الله أعلم. إذن هذه أمانة، والشيطان يحضر عند إخراج الزكاة ويحاول أنك تبخل. شتى الوسائل، خلي المال لأولادك، يجيك الحاجات، يجيك الفقر، يجيك كذا. لكن عليك أن تقابل ذاك بنفس قوية وإيمان ثابت، تقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وتخرج الزكاة بنفس طيبة وقلب مرتاح ونفس مطمئنة، حين ذاك تثاب بإذن الله عز وجل، ويزكو مالك وينمو. والله وعدك على ذلك الخلف. وهو سبحانه وتعالى حينما أنعم عليك بالمال وابتلاك به قادر على إغناء ذلك الفقير، لكن الله ابتلاك به وابتلاه به. فإذا هل أنت تعطي وهو ياخذ ويشكر، وإلا أن تبخل، وإلا أنت تعطي وذاك أيضا يكفر النعمة؟ كل هذا من الله عز وجل. فأنت يا عبد الله مؤتمن على ذلك: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهذا أيضا تشريع للأمة: فإنهم أطاعوك لذلك وانقادوا لأداء الزكاة فإياك ونفائس المال وخيار المال، خذ من الوسط، لا من الردي ولا من الجيد، إلا إذا طابت نفس صاحب المال بالجيد فلا مانع من قبوله، وله من الله الأجر والخلف. ثم بين له مغبة الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن دعوة المظلوم مستجابة، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فما من إنسان يظلم إنسانا إلا اقتص الله له منه يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله. قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عنده درهم ولا دينار ولا عنده متاع ولا حاجة. قال: لا، نعم، هذا مفلس في الدنيا، لكن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، من صلاة وصيام وصدقة وحج إلى غير ذلك، أمثال الجبال، معها أعمال عظيمة، أعمال عظيمة. فيأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وتعدى على هذا، مؤذن عباد الله، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته ولهذا من حسناته. فإن بقي حسنة، يعني بعد ما يستوفي الغرماء، ضاعفها الله له ودخل بها الجنة. وإن نفدت الحسنات وخذ من سيئات، يعني خفف عنهم وطرح عليه، ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يبلغ من عدل الله جل جلاله يوم القيامة أنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الآن البهائم الحيوانات فيها شيء له قرون، شيء خلقه الله بدون قرون. الشاة القرنة أو البقرة القرنة هذه تغلب، لأن يعني عندها سلاح، سلاح قوي فتاك. هذه القرون إذا نطحت أوجعت، والجمة يعني ما لها قرون، هذه تغلب، تنطح لكن ما تدافع نفسها. لهذا الله جل وعلا يقتص لهذه من تلك، يعني الله جل وعلا يعيد خلق هذه الحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، ويقتص أيضا لها ممن آذاها من بني آدم. عند ثم بعد ذلك يقول الله لها: كوني تراب. خلاص، لا عليها بعد هذا لا عذاب ولا غيره. ولا عندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يتمنى الكافر أن يكون عدما ولا يدخل النار، لأنه وراء العذاب الأليم، نسأل الله العافية. وهذا جاء في القرآن الكريم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن أيها الأحباب، الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن تولى أمرا من أمور المسلمين فعليه أن يعدل ويتوقع العدل ويتحرى ويصبر ويحتسب ولا يؤذي أحدا، ويعلم أنك أنت أيها الوالي اللي في هذا المنصب وهذا المكان ستأتي يوم القيامة مغرورة يديك إلى عنقك، لا يفكها إلا العدل. إن عدلت كان عادل، سلمت من حقوقهم. هؤلاء الذي أنت توليت عليهم، توليت شؤونهم، سيحاسبونك يوم القيامة ويقتصون منك إن أخطأت عليهم، إن تعديت عليهم. فاحذروا أيها الأحباب هذا الموقف العظيم، فإنه موقف عظيم لا تنفع فيه المعذرة ولا تنفع فيه الحجة ولا ينفع فيه الكلام، وإنما ينفع عند الله عز وجل العمل الصالح. وعلى كل واحد أن يحاسب نفسه، وإذا أخطأت على أحد فاطلب منه المسامحة، اطلب منه أن يسامحك، وإلا كافئه عما حصل منك من الخطأ عليه والزلل عليه. وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا ينبغي للوالي إذا بعث عاملا من عماله أن ينصحه ويخوفه بالله عز وجل، ويخوفه من مغبة الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيل شبر من الأرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من الظلم، إنه على بأنواعه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللي عنده سؤال حقيقي ما السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف الحال؟ إنسان في منى ولم يرجع وبات هناك في الأيام التشريق، وبات هناك ولم يرجع ثم عاد إلى مكة، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. إذا رمى الجمار بات منى 11 و12 رمى الجمار في يوم 11 و12 هو يسكن في مكة، بس يذهب إلى هناك بات ثم يرمي ويأتي، ما عليه شيء. لا لا، بد يبيت هناك. إيه يبيت هناك. إيه. يبات ويرمي. إيه. ثم يرجع إلى مكة. الله، السنة أن يبقى في النهار هناك، لكن اليوم ما بقي ما عاد شيء. إننا نبيت واجب.